قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق الأحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ذكرنا أن العبادة لا تتوجه إلا لمن يخلق ومن يملك ومن يرزق ومن يدبر. الإنسان لا يعبد إن كان صاحب عقل سليم صاحب عقل دقيق وفطرة سليمة فالعبادة بجميع أشكالها وألوانها لا تصرف إلا بالمنعم الحقيقي المتفضل وللمالك المدبر واحد ليس بيده جهة واحد شخص ليس بيده شيء من هذا فهذه العبادة باطلة. ولذا الله عز وجل ذكر لنا في كثير من آيات الخلق مع هداية على لسان كثير من الأنبياء مثلا على لسان إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني وقال مثلا على لسان موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق مع هداية نوران وقران كل منهما يدل على الآخر والخير كله في العبادة التي تصرف في المالك ومجبر خالق الرازق وفي طلب العبادة الثبات على العبادة في طلب الثبات على العبادة من الخالق هذه من الهداية. لذا الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جديد جدا له في كتابه مزاد الثالثين ثم ذكر عن المفاتحة من أسماء الاستفاء وذكر عن السفر بالعفاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين السر في الفاتحة الشفاء الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وما قبلها كان بمثابة الثناء على الله عز وجل وإياك نعبد لا يتحقق إلا كما هو معلوم بالإطلاق وإياك نستعين لا يتحقق إلا بالتوكل فالإطلاق التوكل هو ثناء بإذن الله سبحانه وتعالى والناس أربعة أصناف منهم من يعبد ولا يستعين ومنهم من يستعين لا يعبد ومنهم من لا يعبد ولا يستعين ومنهم من يقيمه الله عز وجل بالعبادة والاستعانة منه فكما أن الله جل في علاه هو الخالق ولا شريك له في الخلق فهو الهادي ولا شريك له في الهدى فهؤلاء الكفار ما اتجهت قلوبهم لطلب الهداية من الله تعالى وإنما اتجهت إلى أصنامهم والخالق هو الهادي فلا هادي للعبد إلا من خلق كان لهم أن يحصلوا هذه الهداية وهم يقرون بأن الله تعالى هو خالقهم ويطلبون الهداية من غيرهم وفهمنا هذا تزول عمل الثلاث الآيات فمثلا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هم لا يقرون بالبأس أصلا، وجاء الخطاب إليهم فينبغي، وقد يذكر هذا أنه ينبغي أن يكون في قولهم وليس بالملك أصلا. ولكن هم يتابعون في شيء لا يحتاج لجنون، لأن الانتكاك عندهم ظاهر وهو علة العلل أو أصل الخلق، وأن الخالق جهة وأن الهادي والمعبود جهة أخرى. ولذا ما استحقوا أن يوجه الخطاب لهم كريم، من أبين وأظهر من أن يقفوا فيه كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ والعجب من هؤلاء القوم أنهم يقولون إن الله الخالق وينكرون البعث، وأمر البعث يأثر في الخلق، فالخلق إيجاد من عدم، والبعث بعث من كان موجودا، إحياء من كان موجودا، وأيهما من أقر الأول يبتدأ بكل الثاني. ولذا قال الله عبدكم يعيده، ثم من شركائكم يبدا الخلق ثم يعيده، هذا المقصود. وفي هذه الاخوه اشاره مهمه جدا الى ان الانسان في طلبه الاستقامه والثبات والزياده والهدايه من الله لا بد ان يكون القلب منطلقا بيوم الاخر، ثم يعيده الانسان. فالانسان لا يفصل كلام الهدايه إلا إن بقي ذاكرا بذلك المحرك الأساسي الدائم للقلب بتوجهه إلى اليوم الآخر. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لا، الله الذي قد اعترفتم بأنه هو الخالق وهو المدبر هو الذي سبحانه وتعالى يعيد الخلق. قال ثم يعيده فأنى تستقيم. ما الفرق بين الكفر والكذب؟ ما الفرق بين الإفك والكذب؟ الإفك كأنك تقول يقول، لكن العرب تفرق بين الإفك والكذب، كما هذا أكثر من مرة في هذا المسجد نذكر. الكذب الإخبار بشيء على خلاف الواقع، الكذب الإخبار بشيء على خلاف الواقع، والإفك اختراع الكذب. فقد يجري كذب على لسان رجل على لسان آخر وهو لم يخترعه، وإنما هو ردده مع غيره. وأما الإثم فهو اختراع هذا الواقع، اختراع هذا الواقع يسمى إشكال. ففي هذا إشارة إلى أنهم منبثون لا أصول لهم فيما يقولون، فهم الذين اخترعوا هذا الشيء. وفي هذا إشارة إلى أن الهداية لابد أن تكون طريق مسلوكة. ولذا نحن دائما ندعو اخواننا طلبة العلم ان الهدايه يا اخوه والخير ليس في تحقيق الاقوال على قدره العقل والاتيان بالجديد والاتيان بالادراك. امر الدين بالشرع الهدايه ان تعرف ماذا كان عليه سلف الصالح في رواه ان تفتش تفهم. ولذا الانفراد مظنه الضلال، يأتينا إنسان كائنا من كان مهما أوتي من عربية وعلم وتبقى، فأتى بقول انفرد فيه بالحق وضلل من قبله هو الضال. هذه قاعدة الصدر، هو الضال. واحد يقول كل الناس ضد إلا أنا، أقول له أنت الضال، أنت الضال وليس كل الناس ضد. فطريق الهداية طريق مسلوكة، طريق أنعم الله على قوم وساروا فيها، فيستفيد من فرد شخص بالهداية يكون في داعي عنده فقط. ولذا من رحمة الله بنا حتى المهدي عليه السلام آخر الزمان يبايع عنوة، يعني بمعنى كل من قال عن نفسه أنه مهدي هو ضال وليس المهدي، إنه يبايع عنوة. قال ثم يعيده فأنا تتقون، قل هل من شركائكم من يهدي الآن؟ جاء الآن خلق البعث مع الهداية في الحق، هدى العرب تقول هدى إلى وهدى لي، وفعل هدى يتعدى بحرفين، بحرف إلى وبحرف لي، والدليل هذه الآيات. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. وفعل هدى في العربية يتعدى إيه؟ يتعدى بفعل إلى ويتعدى بفعل على. فإذا عفا لي وإلى، لي وإلى، نعم. وحروف الجر استخدامها هي أغلب الأخطاء الشائعة العربية على الإنسان، أن يذكر فعل ثم يؤديه إلى غير حرف الجر، هذا أغلب الكلام الخطأ الشائع على ألسنة الناس وعلى ألسنة المؤلفين أو على أقلام المؤلفين عدم موضع الحروف المناسبة للأفعال. بدأ العلماء في علم النحو يذكرون الشواهد الشعرية دائما، أن الفعل كذا يتعدل كذا وكذا يتعدل كذا، والقرآن الكريم مليء بهذا. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. البداية ما هي؟ البداية أن تبتغي الحق وأن تحصله في نفسك وأن تعرف طريقته فتدل غيرك عليه. تحصيل الحق في نفسك وأن تدل غيرك على ما عرفت ومثله، هذه البداية. البداية لها معنى، معنى الدلالة ومعنى الالتزام، كل منهما يكمل الآخر لكن بينهما تباين. ولذا الله عز وجل أثبت البداية لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية ونساها عنه في آية، ولا تعارض في كتاب الله في الحق. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إنك لتهدي من أحببت. وقال الله عز وجل عن نبيه في أواخر سورة الشورى قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعرض بين الآيتين، ثم ذكرناه في سورة الفاتحة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي سبيل. الدلالة بيد محمد صلى الله عليه وسلم، الدلالة بيد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم يدلون الخلق على الحق وهم أرحم الناس في الخلق، كما يقول في كتاب ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة، عملهم يدلون الناس على الحق وأرحم الناس في الخلق. فالدلالة الهداية بمعنى الدلالة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الهداية بمعنى الالتزام فهذه ليست بالنبيل، وهي المعنية بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. القصة كما تعلمون جاءت في أي طالب ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا الناس لا إله إلا الله لعلي أشفع لك الإثم عند الله، وكان حواليه كتبة ربيعة وعيان وصادق قريش ينظر إليه من اللي تعبد مطلق فكلوا، فقال بل انا اللي تعبد مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزعج وحزن وأسف، حتى في بعض الروايات كان وضع اذنه عند كنفه يقول يا الله كل يعني اقتره إليه، فمات وهو يقول بل على ملة أبي بكر. فبداية هذه بخير الله، انظروا إلى أبي طالب وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى قصة إسلام سلمان كيف انتقل من دين إلى دين، حتى أنه ريعة بقافلة كان فيها عرب باعوه غدرا ودخل المدينة، كنت على شجرة ينتقل من دين مكان لمكان وجاء لبلاد العرب حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فباعوه في قافلة اشتراه رجل مدني وكان قد أتعبه، قال فكنت على شجرة من شجار النخل، قد جاء رجل فأخبر سيدي بأن محمدا قد ظهر، قال فنزلت عن الشجرة وجئت أركض إليه، قال ما الذي أخبرك؟ خرج فدفع لي في قبري، فجاء كل من قبيل الناس حتى الله عز وجل اكرمه بالاسلام، فالله عز وجل يريد سلمان فكانت هدايه له، والنبي يريد ابا طالب فلم تكن له هدايه. الهدايه بمعنى الالتزام ليست للنبي ولا لاتباع النبي، وانما هي خالصه لله الذي خلق الخلق والهدايه امران متلازمان كما مر بنا. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق. افمن يهدي الى الحق حق ان يتبع امن لا يهدي، امن لا يهدي الى الحق. يهدي اصوى يهتدي، اصوى يهتدي. ثم فيها ما يسمى في العربية إبدال وإضرار. الإبدال قلب في التاء دال، يهتدي تاء قلبت دالا، ولما قلبت دالا أدغمت بالإيه؟ بالدال، فأصبحت أمن لا يهتدي. وفيها قراءات ست، والقراءة عنها معتلقة وتحريضها صعب، القرآن أكثر من قول. ومن القراءات أمن لا يهدي، لكن قراءة الكاتبة أمن لا يهدي إلا الله. الكلام على من؟ هل الشركاء الأول هم الشركاء الثاني الآخرون؟ وهؤلاء الشركاء ذكرهم الله عز وجل وأنزلهم منزلة الخلاقة، قالوا الأصنام قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الله أن هذا الأصنام قالوا فقط قيل أن الشركاء الآخرون مذكورون في قوله قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قيل أن هؤلاء نبي قريش، وهذا يتناسب مع معاني الهداية، فهم لا يدلون عليها بل هم يمنعون منها. الهداية الأولى الالتزام والثانية الدلالة، فهؤلاء منعوا وقطعوا من جميع أنواع الهداية. وقيل أن المراد بالشركاء الآخرين هم الشركاء الأول هم الأصنام، والله عز وجل أنزلهم منزلة العقلاء على التنزل، أنتم يا من تزعمون انكم عطلاء تعبدون اصناما، ننزلهم منزله العقلاء، فلو كانوا عقلاء يتحركون وما شابه فليست الهدايه بايديهم حتى لو كان خيرا، فكيف هم لا يسمعون ولا يسمعون، فأنزلهم منزلة العقلاء من باب التنزل على قول بأن الشركاء في الآية الثانية هم الشركاء في الآية الأولى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، كما لكم كيف تحكمون؟ كيف هذا الحكم؟ كيف هذا الحكم في إقراركم بأن الله خالقكم وأنكم تطلبون الهداية من غيره؟ هذا حكم لا يستقيم. والسر وقاتل الله تعالى العادة ما أطلقها الناس من نفوس الإسلام الكيمية تقول الناس كأسراب القطر كأسراب الطير يتسلق بعضهم بعضا. الناس المألوف عندها قوي والعادة قوية وكثير من الضلال الموجود هو فقط لأن الناس يتبعوا بعضهم بعضا. الناس يتبعوا بعضهم بعضا وإلا الحق ظاهر والأدلة عليه لائحة ولا ينطري على العقلاء، لكن بالمألوف قوة. شهدنا وعلمنا ورأينا وقرأنا ناس أصحاب عقول أصحاب علم ليس، لكن وجدوا في أقوام أو في بيئة أو في زمن من تخفوا عنه ورددوا الباطل الذي كان عليه من كانوا معه، فلا ينفك عن مثل هذا التأثر إلا الكمل من الخلق ثمانية بشر وهم قلة. ولذا هؤلاء يتابعوا بعضهم بعضا على الظن، قال وما يتبعوا أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق يقين، المؤمن لا تستقيم عقيدته إلا إن كان يشكو. حتى قال بعض الأهل العلماء الكوفي، قال رجل دخل الإسلام فقال أنا أعلم وأقر أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن كأنك رأيت وشهدت، فإن لم نرى بأعيننا فإننا نشهد بقلوبنا. كان الذي يرى بعينه تشهد ان محمدا رسول الله. في هذه المقوله من قالها عصم ماله ودمه، ومن قالها ثم حاد عنها كفار قلبه. المقوله ليست صحيحه، المقوله لها ضريبه ليست صحيحه. مجرد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول انا مقبول، يقول ما في ابن تطبيق، هذا قتل ورده، هذه ردة، هذا لعب، ليس إشهاد، لا تشهد. فالمؤمن لا يكون على شك أبدا، فالشك والظن من سبيل الكفر. أما المؤمن فهو على يقين لا يعتريه شك أبدا أن الله حق وأن كلامه حق وأن يحمد الحق وأن وأن عيسى عليه السلام وكلمة الله وتمنيه بالحق، ولذلك الذي يتذكر أن من اعترف بهذا كانت له الجنة. قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن ليس حقا، الظن تخمين قد يصيب الحق، لكن هو كسبيل ليس من سبيل أهل الحق، هو كطريق، هو كدليل ليس من طرق وليس من أدلة أهل الحق. إن الله عليم بما يفعلون، وفيها لتهديد ووعيد للكفر الذين هم في ظن. امسك الآن، خذ الآن إن كان دين الله تتكلم معه على الدين هو في ظن، والسبيل هو سبيل الله. لا تجد اليقين إلا عند المسلمين فقط، ما في الآن أي دين من الناس عنده يقين ومعرفة تفصيلية لكل شيء، ولا يعتري عقله ولا قلبه أي شيء إلا سبيل المسلمين. إلا سبيل المؤمنين. ثم النصارى النصراني يفسر أن عيسى ابن الله كل على حسب نيته وكل على حسب مذهبه وعلى حسب طريقته. المسلمون جميعا عالمهم وجاهلهم كليات الدين واحدة في عقولهم وقلوبهم، ما عندهم فرق أبدا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الله لا يؤمن من المسلمين. إن الله عليم بما يفعلون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وقطع بكلمته. كل هل من شركائكم من يبدأ السوق من يزيده؟ البدء بهذا الاستفهام هذا يثير انتباه، وله وقت حسب الحدث. فجاءت الحجة بطريقة فيها كان، والعرب الكلام أكثر فيها، والكلام أفضل أكثر الكلم، وفعل كلمة كلام مثل الجرح، كلمة الجرح اللي يقولون أن أثر كلام في الناس كأثر الجرح في البدن، اليد، وهذا كلام وهذا كلمة، وفعل واحد، والمعنى مشترك في الاثنين. قال: قل هل من شركائكم من يبدأ خلقه من يزيد؟ قل الله. حجة جاءت بسورة الاستفهام وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ظاهرة بينة، وإن كانوا هم لا يقرون ولا يشركون بالبعث بعد الخلق، ومع هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب قل ولم يوجه إليهم لأنهم أحقر من توجه إليهم ويقام بقولهم ظلم. فالمثل بتقواه اي قل هل من شركائكم من يبدا خلقه من يعيده، اي هل فيمن تعبدونهم من دون الله من يخلق في خلق السماوات والارض من يبدا خلقه؟ ما بين لنا كيف يبدا خلقه سواء بالسماوات والارض. خلق الأرض يوما من طلوع السماء، هل هو ثم قدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام؟ هذا بدء خلق إيه؟ الأرض السماوات، الأرض خلقت طلوع السماوات، وخلق الأرض يوما ثم طلوع السماء، فراهن طلوع السماوات في يومين ثم وقع في كل سماء أمرها، ثم الله عز وجل قدر الأرزاق في يومين، وخلق الأرض مع تكبير الرزق لأربعة أيام، وتكبير الرزق بعد ست سنوات. هذا الجزء الذي بينه الله عز وجل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وأما خلق الإنسان فقد بينه الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا في رجل من البعثة ما خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من حلقة ثم من مضغة وخلقكم غير مخلقة ونبين لكم أن تطلقوا الأرحام ما نشاء لا أجل مسمى ثم نخليكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا بدء الخلق الإنسان. بدء خلق الإنسان الله عز وجل بينه، وأما الإعادة فالله عز وجل بينها. القرآن الكريم مليء بآيات بعد، وهنا أجمل وفصل سبحانه وتعالى في آيات الآيات. أي هل فيمن تعبدونهم من دون الله أن يخلقوا في خلق السماوات ثم يثنيهما ثم يعيدهما من جديد؟ قل لا، هو الله عز وجل هو الذي يفعل هذا. فاما تصرفهم اي فكيف تصرفهم كيف تصرفون عن طريق الرشد الى الباطل وانتم تعلمون؟ وكان الاشاره يا اخوه بانه ذلك ما بيده سبحانه الهدايه ليست في الجزء وليست في العقل وليست في الحسد وليست في النفس انما الهدايه من الله ان يهدي الله قبل المسجد كان كلام المسجد في كل بدايه يجمع الرجال بناء على نفسه ومن خطه الحاجه وخطه الحاجه في جمعان مدار الهدايه العلميه اتحاج معانيها ينبغي ان نتاملها تاملها جدا ومن يجد الله طلب النفس ومن يجد ثلاثه فقد الانسان يحصل الجميع اسباب الهدايه عقل سليم نظر ثاقب ذكاء خارق خطه سبيلها معرفه اصوليه بايات الله في الكون وفي الانسان فيما يجري ومع هذا لا يوفق الهدايه بجد وقد يكون الانسان احمق قد لا ومع هذا هو من المحافظين في الصلاه ومن يتقين الله وممن لا يدخل في ما عندهم اي شيء يعجبني كلام الامام الذهبي رحمه الله في الترجمه رجل قال عنه في كتاب النبلاء قال كان من اسرار الدنيا الذكاء وهو ابن ضاروني وكان من ضيق المرتدى مع انه كان من افراد الدنيا في الذكاء قال عنه وكان من ضيق المرتدى ثم قال الذهب المقولة اعجبتني بعد ان قرر المجره وعادته في تراجع اهل الضلال والفجور والكفر انه لم اجيد الثلث وترجمه في اكثر مردوده ثم قال قلت رضي الله عن الزلادكم رضي الله عن الزلادة مع الإيمان وقاتل الله الذكاء مع الكفر يعني بليد مؤمن الحمد لله بليد غبي لكن حصل المقصود حصل الخير من الخلق وإنسان ذكي وكافر وقاتل الله الذكاء ما الفائدة من هذا الذكاء إن لم يأتي بثمرة قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهديكم الا احد منهم يقدر على هدايته وانتم تعلمون ذلك وانه لا يهدي الخيار ولا يقلد القلوب من بين الحسن الا الله وحده لا شريك له لذا يا اخوان الهدايه مدارها على ان يحمد الله في العباده وعلى ان توحده في الاستعانه ومن الثاني لا يكون لها كليات معه بليات فقلب الانسان في حق الهدايه لا بد ان يتوجه الى الله للاستعانه به وحده على الثبات في طريق العباده هذه الهدايه أن تعرف أن تستعيد به الهداية يعني هداية تأمل من الهداية هداية تستهدف تريد أن تصل إلى غاية إلى بلدة إلى محلة إلى عنوان وأنت لا تدري فما هو سبيل الوصول هداية أن تستهدف أن تستهدف من غيرك حتى تصل إلى مقصودك فأنت تسير ومع السير ترشد أما تسير على الله هكذا تسير أنت تدري أين تمشي هذا خطأ فالهداية حصول على المقصود من العبادة زائد معرفة الطريق وإذا الإنسان حتى يكون على خير هو في عبادة ويعبد الله عز وجل ويجاهد نفسه أن يخلص من هذه العبادة ومع هذا هو يطلب الاستعانة منه سبحانه عليه على أن يبقى في الطريق ولا ينحرف. أفمن يهدي إلى الحق الحق وإن يتبع من لا يهدي إلا جهدا أو يتبع من يهدي إلى الحق ويبصر رب الأمان أم يتبع الذي لا يهدي إلا شيء إلا أنه جاء بالتدريب، كما قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمعك ولا يبصرك ولا يغني عنك ولا يغني عنك. وقوله: فما لكم كيف تحكمون، أي كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعدلتم هذا وهذا. وهل أخلصتم الرب جل جلاله في العبادة وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ ثم بين تعالى أنهم يتخبئون في دينهم الظن والتخيل والتوهم، وكل هذا لا يوجد من حقك الآن، إن الله عليم بما يفعلون. وفي هذا تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك العالم الجميل. قالوا: من يتبع أكثرهم في الأمم. كلام على من؟ الكافرين. لماذا قال أكثرهم؟ وهم كلهم كافرون. لماذا قال أكثرهم وهم كلهم مؤمنون؟ قالوا: من يتبع أكثرهم إلا ظنا. نعم. منهم ابن عبد التابع المسلمين، وهذا يتبع الله ويكون معهم ظنا، لكن بعضهم في نقي في تردد وتلبس ولم يعقم قلبه على الضلال القاطع، هؤلاء يرجون اخرج هؤلاء من جهه واتركوا من جهه. في اناس بين هؤلاء في شيء من تردد مما هم فيه من كفر، وما عقب قلوبهم الكفر. فهؤلاء بمثل هذه الايات من كفر، بمثل هذه الايات من كفر. اذا يا اخوه سبيل المستقيم انه يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل. بعض الناس لا يرجى له هدايه، لان شعاره في الحياه سبيل اعتقد ثم استدل، هذا لا ينتفع بالايات. بل ينتفع بالايات شعاره استدل ثم اعتقد. ما الفرق بين اعتقد ثم استدل استدل ثم اعتقد؟ بعض الناس لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم من جديد من الذي في راسه لا يتبع، عنده عقيده يبحث لا عن ايات، عنده تصور يبحث عن ايات، يبحث عن ادله، يبحث عن ادله بما عنده. فعنده الاصل، الذي عنده هو الاصل. وللاسف هذا النقاش، هذا هو النقاش الجدلي البيزنطي الذي يتم بين كثير من المسلمين. كل قد عقد عقله وقلبه على الذي عنده. ولما اسمع نقاش من غيري انا اسمع بنفسيه انه في قصه كلام، صار نقاش من غيري انا اسمع كلامه حججه، وانا عندي ايش موسم نفسي ومحسس قواي وشحت الهمة لأن أخذ الكلام فأحيانا يبدأ الكلام بشيء بروح وين بعدين كيف ما أخذ اللغة والكلام، يعني بيت جوا بدلات أنه أنا مش ما يجي له من أخذ موضوع مريد حام كات مهمة، لكن لا يأخذ كل هذه بكل القضية والتناقض فيه. ولذا المسلمات الموفقين، من سمات الموفقين يا إخوة شعار يكون شعار موفق استدل ثم اعتقد، ولا يكون شعاره اعتقد ثم استدل. ولذا نقرأ عن علماء الأقدمين رحمه الله تعالى كلاما عجيبا، ومن الحكم التي أجراها الله تعالى على لسان الإمام الشافعي رحمه الله قوله: ما ناظرت احدا الا ووجدت ان يكون الخير ان يكون الحق معه. كلام عجيب، هذا كلام لا يصدق الا من امام. ما ناقشت شخص الا وانا اتمنى أنا أقول أنا المخطئ والحق معه ومش نقاط وبعض الوقت إذا ما تبين لي خطأ إذا ما الفائدة منه. وهذا فعله وطبقه ما قصور من كبير من الحديث وعند كلنا اسمه أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام كبير صاحب كتاب غريب الحديث، كتاب ألفه في 40 سنة لا بقوة في أول مجلدات يباع أكثر من منه، وهو 40 سنة يؤلف في هذا الكتاب حتى جاء إلى محمد بن سلمة للمعين يتعلمون وهم أئمة يتعلمون أبي عبيد كتاب الغريب. فأخذ أبو عبيد وكانت إحداق جيدة من أحمد أبي عبيد ولم يكن قد انتقى بأبي زكريا يحيى بن معين وكان أبي زكريا محمد بن معين حاج القوم. فجلسوا صحب الإمام أحمد معه يحيى بن معين إلى أبي عبيد ليسمعهم الغريب وكان طلب يتعجلون علم غريب قد يكون كثيرا فكان يقول سبحان الله أمسك في جرمه 40 سنة ويريد الواحد منكم مجلس عندي مجلسا فيأخذه ويمشي. فكان رحمه الله له الأحاديث بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطرح الغريب فأخذ يقول الحديث السنة يطرح فقال له أبو زكريا دعمت خلصت من الإسلام ما نريد الإسلام وإن أبو بن الأول يقول إسماعيل وأحمد بن حنبل أئمة وعندهم أسانيد وعندهم أشياء وكان هو يطمع أن يقول أمثال أحمد أمثال في الإمام حدثنا أبو بن يوسف بن شيخ في اليوم. قال له أبو بن إسماعيل قال دع عنك هذا جيب لنا النفس وجيب لنا الغريب. فقال تأخذه على شرطه تأخذه على شرطه تأخذ الكتاب طريقة طريقة أي نعم تأخذه على شرط تأخذ الكتاب على شرط. الشاهد أن أبا عبيد وهو إمام من أئمة اللغة وأئمة الحديث وله مذهب مستقيم جلس مع الإمام الشافعي وتناظراه في تفسير قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فروق جمع قرء. القرء ما معناه؟ ما معنى القرء؟ القرء من كل أهل العلم يجمعون على أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يعني رجل طلع زوجته زوجته تعتد منه ثلاثة قروء. متى تبين متى تصبح الزوجة النبية؟ إن كنت الحيض للحيضة الثالثة تدعو على أبوها فرصات الجنة. إن كنت الطهر يكون تبين من زوجها بأن تبقى في الحيضة في مدة الحيضة تبقى في بيت زوجها حتى تغتسل وتلبس ملابسها. فبعد أن تلبس ملابسها من غسل الحيض في الحيضة الثالثة تصبح حيضة وهي تغتسل له تدخل عليه. بعد تغتسل ثيابها تصبح حيضة أجنبية أصبحت أجنبية عن زوجها. وفي هذا أثر العمر على خلاف شديد من أهل العلم. فكان الشافعي رحمه الله يقول القرء الحيض وكان أبو عبيد رحمه الله يقول القرء الطهر. وأخذ كل منهما يرجع الآخر أدلة من الأشعار والآثار والأقوال مثل العربية وما شابه وانتهى النقاش بهما إلى أن الإمام الشافعي أصبح يقول القرء هو الطهر أبو عبيد يقول القرء هو الطهر. كل منهما ترك قوله وأخذ قول غيره. مع من يقول هذا؟ في النقاش مع من يقصد؟ لذا من بديع كلام اهل العلم يقولون المناظره تستحب فائده. المناظره تستحب فائده لكن هذه غير موجوده من العله في النفوس. فالانسان الذي متردد في الحق والذي شعاره استجد ثم اعتقد اخرج هذا الصنف وهو كله أخرج من الآية من الكتاب وإن كان بعد ذلك الكتاب أليس؟ إذا قالوا ويستوي أكثرهم إلى الله أكثرهم ولم يقل كلهم معنى كلهم معنى كلهم لله لكن الذي يترسم طريق الحق ويتأثر بالأدلة هذا من آله الكتاب هذا من آله الحزبية والمصائب الموجودة بين المسلمين قديما وحديثا سببها اعتقد في المسلمين مصائب المسلمين اليوم في شعار اعتقد في المسلمين طوال السليم ثم اعتقد تبحث عن الدليل والدليل اين يوصلك عقد قلبك عليه والله اعلم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم